اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلاف. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة وهي مسألة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم هي من المسائل التي يذكرها أهل السنة في كتب الاعتقاد، وذلك لعظيم ما وقع من الخلاف بين المنتسبين للإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الصحابة أصبحوا غرضا ومرما لكثير من المبتدعة ولكثير من الطوائف الضالة، حيث أن هناك من كفرهم، وهناك من سبهم وشتمهم، وهناك من تطاول ولعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذه المسألة ولأجل هذا يذكر أهل السنة حب الصحابة والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وذكر مساوئهم في باب الاعتقاد، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. فأهل السنة مجمعون على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الترضي عنهم، وعلى معرفة فضلهم، وعن السكوت عما شجر بينهم، وألا تذكر مساوئهم أبدا، وإنما لا يذكرون إلا بالجميل، بخلاف أهل البدع وأهل الباطل فإنهم يذكرون الصحابة ويذكرون مثالبهم ومساوئهم. وقد دلت النصوص الكثيرة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ممن يبصر أو غير الذي يبصر يسمى صحابي، سواء طالت صحبته أو قصرت، لأن من الناس من يرى أن الصحابي لا يسمى صحابي إلا إذا طالت صحبته، منهم من يعدها سنة ومنهم من يجعلها أكثر من ذلك. والصحيح الذي عليه أهل السنة أن اسم الصحبة يطلق على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو برهة من الزمان، ولو لقيه وهو مؤمن، إذا لقيه وهو مؤمن فيسمى صحابي. وقد أثنى الله عز وجل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه، وصفهم بالسبق، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجر الأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وغيرها من الآيات التي أثنى الله عز وجل فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل زكاهم ربنا سبحانه وتعالى فوصهم بالصدق، فقال تعالى: أولئك هم الصادقون، عندما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهؤلاء هم الأنصار وقبلهم المهاجرون. فالمهاجرون والأنصار هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أثنى بعد الفتح من غير المهاجرين يسمى صحابي أيضا، وإن لم يوصف بأنه مهاجري أو أنصاري، لأن الأنصار هم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة الذين آووه ونصروه، والمهاجر من ترك بلده وهاجر لنصرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة انقطعت الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال لغبار في منخر مع رسول الله، لغبار أحد أصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم دهره كله، يعني لغبار مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدنا دهره كله، أي هذه الدرجة وهذه المنزلة منزلة عظيمة لا يبلغها أحد وإن بلغ من العمل ما بلغ. فمنزلة الصحبة منزلة لا يبلغها من بعدهم ولو عمل ما عمل من الأعمال. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تميزوا بهذه الميزة العظيمة وهي شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لقوه ورأوه وسمعوا منه ونقلوا لنا دينه وحديثه وما أوحاه الله إليه. ولذا ذكر أبو زرعة الرازي تعالى أن القدح في الصحابة وقدح في الشريعة، وحيث عجز الزنادقة أن يقدحوا مباشرة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قدحوا في حملته، والقدح في الحملة قدح في المحمول. ولذا حرص أعداء الدين من السبائية ومن الرافضة من شابههم إلى القدح في خيرة خلق الله بعد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فلذا نجد أن الرافض عليهم لعائل الله يكفرون خير الخلق بعد الرسل، وهم يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر ويكفرون عثمان رضي الله تعالى، بل يكفرون عامة الصحابة إلا نفرا قليلا من 7 إلى 8 يقولون هؤلاء كانوا على الإيمان. ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. ومسألة الصحابة لها فروع كثيرة ومسائل. أولا حكم سب الصحابة من المسائل التي تتعرض لها في هذا المقام، حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشتمهم. والسب هو كل كلام خرج على وجه الامتهان والتنقص، هذا هو السب، هو كل كلام خرج على وجه الامتهان والتنقص للمسبوب، فإذا امتهنته وتنقصته كان ذلك سبا له، ومن باب العرف يكون أوسع، فكل ما تعرف الناس عليه أنه سبا يسمى سب. وسب الصحابة هو أن يتنقصهم أو أن يتكلم بكلام يمتهنهم فيه ويقلل من قدرهم، هذا يسمى سب. فسب الصحابة له حالتان، إن عندنا سب وعندنا تكفير، وهذه مسألة وتلك مسألة. المسألة الأولى سب الصحابة. سب الصحابة أيضا تنقسم إلى قسمين، سب على وجه العموم وسب على وجه الخصوص، وأيضا تقسم باعتبار آخر، سب على وجه الاستحلال وسب على وجه العداوة والبغضاء. فالذي يسبهم على وجه الاستحلال هذا كافر، لأنه استحل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان باتفاق أهل العلم. فكل من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن ذلك جائزا، رأى أن ذلك يجوز له وأنه يجوز أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كفرت بهذا الاستحلال، لأنه حلل ما حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فمن بلغ هذا الحديث وسب الصحابة تدينا ورأى أنه يحل له ذلك كفر لتكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما السب الذي ليس على وجه الاستحلال وإنما على وجه العداوة والبغضاء، فإن كان سب لجميع الصحابة على وجه العموم دون تفريق فهذا أيضا يقال في أنه كفر بالله عز وجل، لأنه لا يصدر هذا إلا من عدو للإسلام والمسلمين. ولا شك أن من عرف منزلة الصحابة وفضلهم وما قدموا لهذا الدين، فهم الذين حملنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين بلغوها إلى الآفاق، فتناثرت جثثهم وتناثرت أجسادهم رضي الله تعالى في تلك البلدان، فهذا يموت في القسطنطينية وذاك يموت في بلاد فارس والآخر يموت في بلاد الشام، كل هذا من باب نقل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودين الله سبحانه وتعالى. فلا يسب إلا من خلا قلبه من الإيمان إذا سبهم على وجه العموم. إذن هذا أيضا نقول إن سب على وجه العموم أو وجه الاستحلال نقول كفر بذلك. الحالة الثالثة سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العداوة لعداوة بينهما، لعداوة أو لبغض له، فكمن يسب معاوية أو عمرو العاص أو أبا سفيان أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مثلها كما قال إما أنه يعزر ويفسق ويؤدب. وقد قيل أن معاوية هو ستر الصحابة، من هتك ستر معاوية فقد هتك ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال بعض العلماء أن معاوية بمنزلة الباب لما وراءه، بمنزلة الباب لما وراءه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تجرأ على معاوية رضي الله تعالى عنه تجرأ على من وراءه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا من سب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسب عثمان أو سب علي أو سب آل بيت النبي الصحابة من آل بيت النبي كالعباس أو الحسين أو الحسن، أو سب معاوية أو سب عمرو، فهذا فاسق يضلل ويعزر ويؤدب حتى يترك هذا المنكر. هذا من جهة السب. المسألة أيضا من جهة ما يتعلق السب تكفير الصحابة، إذن هذا فرق، هنا سب. المسألة الثانية من يكفر الصحابة، أما تكفيرهم على وجهه فهذا كفر بالاتفاق. الذي يكفر عموم الصحابة هذا كامل الاتفاق، لأنه كذب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله وصف بأنه رضي الله ورضوا عنه، أخبر أنه أولئك هم الصادقون. فالذي يكفر يقول ها يكذب خبر الله ويكذب خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بالاتفاق أنه كافر بالله عز وجل إذا كفر عموم الصحابة. إذا كفر بعض الصحابة نظرنا في من كفره، فإن كفر الشيخين كبكر وعمر أو عثمان نقول أيضا هذا كافر بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل، لأن أبا بكر وعمر على وجه الخصوص قد خصهم الله عز وجل بالثناء وخصهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالثناء، فمن كفرهم فقد كذب الله ورسوله بخبره. فعلى هذا نقول الصحيح أن من كفر الشيخين هو كافر وإن لم يكفر غيرهم. كذلك أيضا من كفر من أجمعت الأمة على إيمانه وصلاحه كعلي أو عثمان نقول كفر أيضا بهذا التكفير. أما من كفر غيرهم، من كفر معاوية أو كفر مثلا كفر معاوية أو يزيد أو عمرو العاص أو كذلك أبا سفيان، مثل هذا أيضا يعزر ويؤدب، وبدعته أشد من بدعة من سب معاوية أو عمرو أو أبا سفيان، لكنه على بدعة نكراء، وقول هذا باطل، وهو من المبتدع بهذا التكفير بهذا السب. إذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أيضا في مسألة يدخل في هذا المعنى حكم ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليها للسنة، الذي عليها السنة باتفاق وهم مجمعون على ذلك، أن ما شجر بين الصحابة أنه يسكت عنه ولا يذكرون إلا بالحسن والجميل، يكف عنهم ولا يذكر ما شجر بينهم، بل يترضى عليهم جميعا، إلا إذا كان المقام مقام بيان الحق، مقام بيان الحق، إذا انتشرت الروايات الباطلة والفاسدة وأراد المحق وصاحب السنة أن يبين الحق من ذلك، فيذكر من باب بيان الحق، ليس من باب أن يذكر ما شجر بينهم. وإلا الأصل فيما وقع بين الصحابة كعلي ومعاوية وما وقع أيضا بين غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نكف عنه ونترك ما شجر بينهم ونترضى عليهم جميعا. وذلك أن ذكر الشجار الذي وقع بينهم وذكر الخصوم والنزاع الذي وقع بينهم يوغر الصدور، ولا بد أن يوغر ما تقرأ أو ما تسمع أو ما يذكر لك مما شجر بينهم، لا بد أن يوغر صدرك وأن يملأه إما حقدا على هذا أو حقدا على ذاك. ولذا انعقد إجماع أهل العلم على أن طريقة أهل السنة هو أن يسكت عما شجر بينهم، وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن هذه الفتنة قال تلك فتنة طهر الله عز وجل أيدينا من الخوض فيها فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها، بمعنى أن نكف ألسنتنا ونكف القول فيما شجر بينهم، لكن نترضى عليهم جميعا ونحبهم جميعا ونعرف قدرهم وفضلهم، فإنهم أعمق الأمة إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، وقد نظر الله في قلوب العباد فلم يرى قلبا أصلح لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وما أحسن مقام مسعود عندما قال اعرفوا قدرهم فهم أعمقها علما وأقلها تكلفا وأشدهم حرصا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نظر في سيرة القوم وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا السبق وعرف هذا الفضل، فكانوا مسابقين ومسارعين فيما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خرجوا من أموالهم وخرجوا من ديارهم وبذلوا الغالي والرخيص نصرة لدين الله عز وجل، نصرة لدين الله عز وجل. فحق علينا أن نعرف قدرهم وأن نعرف فضلهم وشرفهم وما هم عليه من المنزلة العظيمة، بل حبهم من الإيمان والترضي عنهم من الإيمان أيضا، والسكوت عما شجر فيما بينهم هو أيضا من الإيمان. إذن قوله هنا عندما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى قال ولا نتبرى من أحد منهم خلافا للنواصب وخلافا للروافض، لأن هذه المسألة اختلت فيها الناس إلى طوائف، ف فذهب من غلا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعبدهم من دون الله، وغلا في سبه وقدحه وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالروافض. إذن الناس بين رافضي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ناصبي ينصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مسألة النصب هذه مسألة لم تبقى أو لم يبقى لها وجود أو لم يبقى لها أثر، فليس هناك الآن من يناصب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، بل عامة الخلق كل المسلمون على كل يعني المسلمون على وجه العموم يترضون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الرافضة هم الذين يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرونهم ويرون تكفيرهم وبغضهم دينا، ويرون أن الترضي أبي بكر وعمر أنه خلل في دينهم وفي إيمانهم وفي إسلامهم إن زعموا أنهم مسلمين. فقوله هنا ولا نتبرأ من أحد ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا معنى الصحابي وأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. قال ولا نفرط في حب أحد منهم، وهذه مسألة، وهي أن مسألة الحب والولاء والبراء لا بد أن يكون بميزان الشرع، أن يكون بميزان الشرع، فلا يكون الحب متجاوز لما حده الله عز وجل وحده رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل شخص يحب بما بالقدر الذي يناسبه، ولا يحب الحب المطلق. الحب المطلق بمعنى أن تحبه حب يقوم على الذل والخضوع، فإن الحب الذي يكون على وجه العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. فقوله هنا ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد، أي لا نفرط في حبه حتى نجعله معصوما، ولا نرى له زللا ولا نرى له خطأ، بل يبالغ بعضهم في حب شخص فيرى أن أقواله وأفعاله كلها صواب، بل يبالغ بعضهم حتى يجعله في منزلة الرب سبحانه وتعالى كما يفعل الروافض. فالروافض زاد حبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدوهم من دون الله، ولذلك تجد عند الروافض أن الأئمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معصومون من الخطأ والزلل، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم ينفعون يضرون من دون الله تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، ولهم أقوال باطلة وكفرية كثيرة، ومن تتبعها وجدها في مظانها. فإذا لا نفرط في حب أحد، لا نفرط في حبه، فنتجاوز به الحد الذي حده لنا ربنا سبحانه وتعالى في حب ما سواه. فلكل محبوب حدا يبلغه ولا يتجاوز، حتى محمد صلى الله عليه وسلم حبنا إياه له حد، فلا نتجاوز لنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن نعبده من دون الله، أو أن نجعله إلها مع الله، أو أن نجعل له تصرفا كما يفعله المتصوفة والغالية. كذلك نجد يقابل الروافض أيضا يقابلهم الصوفية، فالصوفية يرون أن الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم تصرف في هذا الكون ولهم تدبير له، وهذا لا شك أنه من الكفر العظيم، من الكفر الأكبر الذي يخرج صاحب من دينات الإسلام. إذن قال ولا نفرط في حب أحد، أي لا نتجاوز به الحد المشروع، بل ننتهي في حبنا إليه إلى الحد الذي أجازه لنا الشارع. ثم قال ولا نتبرأ من أحد منهم. إذن الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين غال وبين جاف، فالغالي أولئك الذين جعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصومون جميعا، وأنهم لا يخطئون، وأن كل من اتبع صحابيا فهو على هدى، هذا غلا وليس بصحيح، فالصحابي بشر يخطئ ويصيب، وقوله يوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع قبل وما خالفه رد، وإن قال قولا لا يخالف الشرع ولا يوجد من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح عند أهل السنة أنه حجة يؤخذ بقوله. إذن قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة ولم يعارض نصا من كتاب الله وسنة رسوله، الصحيح عند أهل السنة أنه معتبر وأنه قول صحيح وحجة يحتج به أهل السنة. أما إذا كان قوله مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله كسائر الأقوال يرد ويعتذر له، يرد ويعتذر له بأنه لم يبلغ النص أو أنه نسي أو أنه يعتذر له بالعذر الذي يصلح لمثله أو لمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. هذا مسألة الغلاء. هناك من جث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفرهم ولعنهم وسبهم كما كان يفعل النواصب من جهتي بغضهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة هم أهل السنة، هم الذين عرفوا منزلة الصحابة وترضوا عنهم وأحبوهم وعرفوا قدرهم ومنزلتهم وشرفهم وفضلهم وسبقهم الذي سبقوا به جميع الأمة، حيث أنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال المبارك عندما سئل أيهما أفضل، عمر بن العزيز وذكر معاوية، قال لغبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، وذلك لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقاس أحد من جهة الفضل والشرف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون يعني هناك شرف الصحبة منزلة ودرجة لا يبلغها أحد أيا كان ذلك الأحد، ولو فعل ما فعل لا يبلغ هذه المنزلة التي خص الله بها أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ولا نفرط في حب أحد ولا نتبرأ من أحد منهم، لأن هناك من تبرأ من الشيخين، وهناك من تبرأ من عثمان، وهناك من تبرأ من علي، وهناك من تبرأ من بعض الصحابة خاصة الأربعة بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم محل الخلاف والنزاع بين الناس، بين الروافض وبين غيرهم. وإن كان الروافض يكفرون عامة الصحابة، ولكن يعني جام غضبهم وأكثر سبهم وشتمهم لأبي بكر وعمر وعثمان، ويسمي الرافضة بكر وعمر، يعني يصفونهما بطواغيت قريش وبصنمي قريش، ولهم فيهما من الأقوال القبيحة المستشنعة الشيء الكثير عليهم لعائل الله، مع أن بكر هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن به، وهو من صدقه، وهو من ناصره وآزره، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وبين فضل منزلته كما سيأتي معنا في مسألة الخلافة. قال ونبغض من يبغضهم، وهذا دين، من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبغضناه، ومن عاداهم عاديناه. ولا يجتمع في قلب مؤمن حب الصحابة وحب من سبهم وأبغضهم، فإن هذا لا يجتمع هذا. فإن وجد محبة من يبغض الصحابة ويسبهم في قلب من يدعي الإيمان نقول أنت كاذب، فإيمانك هذا ليس الإيمان الذي أراده الله عز وجل، لأن من علامة المؤمن أن يحب ما يحب الله ويكره ما يكرهه الله، ويوالي من والاه الله ويعادي من عاداه الله عز وجل. ولا شك أن من أبغض الصحابة وسب الصحابة وكفر الصحابة أن حبه منافي للإيمان، إما منافي لكماله الواجب، وإما منافي لأصل الإيمان، منافي لأصل الإيمان. ونبغض من أبغضهم وبغير الخير يذكرهم، أي كل من أبغض الصحابة أو ذكر مثالبهم أو ذكر مساوئهم أو ذكر ما شجر بينهم فإن نبغضه ونعاديه ونتبرى منه ونصفه بالسوء، وأنه من أهل البدع ومن أهل الضلال، ونصف من أهل البدع وهي الضلال. قال ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر الصحابة إلا بخير، ونسكت عما شجر بين، وهي المسألة الساهن، يعني المسألة الأخرى حكم ما شجر بين الصحابة. الصحابة لا شك أنهم بشر، وقد وقع بينهم من الخلاف والنزاع الشيء الكثير، فوقع بين أبي بكر وعمر شيء من الخلاف واصطلح، ووقع أيضا بين علي وعوف بن مالك والبراء شيء من الخلاف وصلح، وقع بين علي ومعاوية خلاف ونزاع، وقع بين عمرو العاص وعلي، وقع بين المغيرة وكذلك علي، وقع خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلاف الذي وقع بينهم نسكت عنه ولا نذكره، بل نترضى عليهم جميعا ونقول عندهم من الحسنات ما تغمر فيه تلك السيئات، فبحر حسناتهم يغمر تلك السيئات في جانب بحرهم من الحسنات والعمل الصالح، وهم يلتقون عند رب كريم غفور رحيم يحاسبهم ويجازيهم. والذي يجب علينا إلى جهة الصحابة ما شجر بينهم، يجب أولا أن نسكت عما شجر بينهم، وثانيا أن نترضى عليهم جميعا ولا نترضى عن بعضهم ونترك بعض، بل نترضى عن كل صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تقدمت صحبته أو تأخرت صحبته. هذا من جهة ما ذكر الطحاوي. قال وبغير عندما قال ولا نذكر إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قبل أن نصل إلى هذه المسألة، الصحابة أيضا في من جهة فضلهم وتفاضلهم هم متفاضلون، هم متفاضلون من جهة الأفراد، من جهة الأعيان، ومن جهة الجملة. فمن جهة الجملة لا شك أن الذين شهدوا بدر أفضل من غيرهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه خصيصة وميزة ليست إلا لأهل بدر. ولا شك أن من شهد أحد أفضل ممن لم يشهد، يعني من شهد بدرا وأحد أفضل من لم يشهدهما ممن أتى بعدهما كمن شهد الخندق. كذلك من جهة التفضيل الذين شهدوا بيعة العقبة أفضل من الذين لم يشهدوا البيعة. أيضا التفضيل الرابع الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. إذن التفضيل من جهة بدر ومن جهة أحد ومن جهة بيعة العقبة ومن جهة الإسلام قبل الفتح. فالذي شهد بدر أفضل من الذي لم يشهدها، والذي شهد أحد أفضل من لم يشهدها ممن أتى بعده، والذي شهد بيعة العقبة أفضل من الذي لم يشهدها، والذي أسلم قبل الفتح أفضل من الذي أسلم بعد الفتح. هذا من جهة تفضيل الصحابة على وجه العموم على وجه الجملة. أما من جهة الأعيان فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع كالروافض ومن وافقهم. أما أهل السنة ومن وافقهم أيضا من المبتدعة، لأن هذه المسألة يوافقنا فيها المعتزلة، يوافقنا فيها أيضا الأشاعرة والماتريدية، يوافقوننا في مسألة الصحابة والترضي عنهم وحبهم، وأيضا أن أبك مقدم على غيره. فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا لا خلاف فيه، ثم عثمان، وهذا وقع في خلاف بين السنة، ثم انعقد الإجماع على تفضيل عثمان على علي، على تفضيل عثمان على علي. من جهة التفضيل كان هناك خلاف، يعني هناك أهل السنة في مسألة تفضيل علي على عثمان على علي، لهم ثلاثة أقوال: السكوت، وتفضيل علي على عثمان، وتفضيل عثمان على علي. وهذا لا يعني أن من فضل علي عثمان أن علي أولى بالخلافة. من جهة الخلافة هم مجمعون أن عثمان أولى بالخلافة من علي، لكن من جهة التفضيل منهم من سكت وقال لا أفضل علي على عثمان لا عثمان على علي، ومنهم من فضل علي على عثمان وأخطأ، ومنهم من فضل عثمان علي وهو الذي انعقد عليه الإجماع بعد ذلك. وقد دل في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال: كنا نفاضل بين أصحاب صلى الله عليه وسلم ورسول حي، فنقول بكر ثم نقول عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا يقوله من؟ ابن عمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول حي، فنقول بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ولما سئل علي كان في الصحيح أيضا عن أفضل قال بكر، قال ثم قال عمر، يقول محمد بن حنفي هو سائله: فقلت في الثالث أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، خشية أن يقول عثمان، خشية محمد يقول عثمان الثالث. ولا شك أن عثمان هو أفضل الأمة بعد أبي بكر وبعد عمر، وحيث هو فضل في الخلافة، وأيضا فضل من جهة هو حيث أنه أولى بالخلافة، وأيضا أفضل من جهة الفضل. ثم علي رضي الله تعالى عنه، هذا محل إجماع، ثم بقية العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من شهد بدر يفضل على غيره، من شهد أحد يفضل على من لم يشهدها، وهكذا على التفصيل السابق، على التفصيل السابق الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال أيضا: وحبهم دين وإيمان وإحسان. هذا محل، يعني هنا قول الطحاوي وحبهم دين وإيمان وإحسان، مر بنا أن الطحاوي يذكر الإيمان ويقول الإيمان هو التصديق، هو قول اللسان وتصديق الجنان. والطحاوي لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، لا يدخل في مسمى الإيمان. وهنا قال وحبهم دين، والحب هنا يتعلق أي شيء؟ يتعلق بالقلب، فكأنه أدخل أعمال القلب أيضا في مسمى الإيمان. ولذا ابن أبي العز استشكل هذا من الطحاوي، قال إما أن يكون هذا هو قوله، ويكون القول الذي هناك رجع عنه، لكن هذا بعيد، أو أنه من باب المجاز، أطلق الإيمان عليهم باب المجاز. فهم الأشاعرة والماتريدية ومرجئة الفقهاء يطلقون على الأعمال مسمى الإيمان مجازا لا حقيقة. أما أهل السنة يطلقون اسم الإيمان على الأعمال حقيقة أنه من الإيمان. إذن قوله هنا وحبهم دين حق، أي أن حب الصحابة دين، يؤجر العبد ويثاب عليه ويؤمر به، وإحسان يثاب عليه، وبغضهم كفر. هنا قال البغض وذكر أنه كفر، وقد ذكرنا التفصيل السابق في تكفير من أبغض الصحابة وسبب. أما بغض على وجه العموم فهذا كفر بالله عز وجل، لأن لا يبغضهم إلا من هو منافق غمس في النفاق الاعتقادي، أو يكون بغضهم على وجه الاستحلال يحلل ذاك ويراه حلال، فهذا أيضا كفر. كفر كما ذكرنا سابقا، ونفاق وطغيان لأنه تجاوز الحد الذي أمر به، حيث أنه أمر بمحبتهم فتجاوزه إلى بغضهم ومعاداتهم وسبهم، وهذا مجاوزة للحد، فسمي طغيانا لأنه تجاوز الحد الذي حد له. ونفاق لأن هذا هو شعار المنافقين، شعار المنافقين هو بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال احتج مالك رحمه الله تعالى أن مبغضهم كافر، احتج مالك أنه بقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، قال وكل من أغاظه أصحاب النبي فهو كافر، قال ليغيظ الكفار، قال هذا دليل على أن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من أبغض أصحاب النبي فهو كافر. وهذا احتجاج صحيح وقوي ويدل على عظيم فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بما ذكره الطحاوي في مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم، بعدما أنهى ما يتعلق بمسألة الصحابة ومعتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى مسألة الخلافة ومن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أهل السنة هذه المسألة في باب الاعتقاد لأن الروافض يرون أن أولى الناس بالخلافة هو علي رضي الله تعالى عنه، وأن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة سلبوا عليا حقه، سلبوا عليا حقه وانتزعوا منه حق الخلافة الذي هو له. ولا شك أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على الله وعلى رسوله وعلى علي رضي الله تعالى عنه وعلى بكر وعمر وعلى الصحابة أجمعين، فهذا افتراء عليهم، حيث أن علي رضي الله تعالى عنه كان يرى أن أولى الناس بالخلافة بكر ثم عمر، ولم يرى أن له حق في ذلك، ولو كان له حق ما تركه رضي الله تعالى عنه. وقد دلت النصوص المتضافرة والكثيرة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ذكر هنا قبل أن أتكلم في مسألة خلافة الصديق في بيان معنى الخليفة، ما هو الخليفة؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية والخليفة وكل من كان خلفا عن غيره، الخليفة وكل من كان خلفا عن غيره، هذا المراد أنه خلف من كان قبله من الخلق، والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق، والخلف فيه مناسب كما كان الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة وسلم لأنه خلف على أمته بعد موته، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أيضا الخليفة إما أن يكون معناه الذي يخلف غيره وإن كان لم يستخلف كما هو المعروف في اللغة وهو قول الجمهور، وإما يكون معناه من استخلفه غيره كما قال طائفة من أهل الظاهر والشيعة، بمعنى الخليفة هو كل من أتى بعد من قبله وكان خليفة له، يسمى خليفة حتى ولو لم يستخلف. إذن يطلق الخليفة على من استخلفه، ويطلق الخليفة أيضا على من لم يستخلف، وإنما صارت الخلافة إليه بعمله أو بغلبته. فهذا معنى كلام الشيخ الإسلام، الخليفة إما أن يكون معناه الذي يخلف غيره وإن كان لم يستخلف، كما خلف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحيح من أقوال العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أومى بخلافة أبو بكر الصديق وحرض الأمة وحث على أن يكون هو الخليفة بعده كما سيأتي. هناك من العلم من يرى أن خلافة أبو بكر الصديق منصوص عليها، وأن خلافة جاءت من جهة النص، ومنهم من يرى وهم جمهور أهل السنة أن من جهة الإيماء وليس من جهة النص، أو ما إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص على ذلك. ومن قرأ النصوص وتدبرها علم أن النبي أراد أن يكون الخليفة بعده أبا بكر رضي الله تعالى عنه. إذن ذكر شيخ الإسلام الخليفة بمعنيين، الذي يخلف غيره دون استخلافه، أو الذي يكون خليف باستخلافه من قبله. يقول فإن كان هو الأول فهو خليفة صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه بعد موته ولم يخلفه صلى الله عليه وسلم، ولم يخلص سلم أحدا بعد موته إلا أبا بكر، قال فكان هو الخليفة دون غيره. بعد ذلك ذكر إذا هذا معنى الخليفة. المسألة الأخرى في مسألة الخلافة ذكرنا معناها معنى الخليفة. الأمر المسألة الثانية، أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد دلت على ذلك النصوص، من ذلك ما جاء في البخاري عن حذيفة رضي الله عن جويل مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت يا رسول الله إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا نص على أن الخليفة بعده هو من بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في حديث حذيفة في الصحيح، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو في رواه أهل السنن بإسناد صحيح، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأيضا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه يعني مرض فيه، فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبا بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا حديث عائشة الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في اليوم الذي بدأ فيه مرضه، أي بدأ فيه المرض، فقال لها ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا بخلافة أباك، لكن لم يكتب ما قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية قال حتى لا يطمع في هذا الأمر طامع. وهذا نص علي شيء على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في لفظ ادعي لي أبي عبد الرحمن بكر الصديق لأدعي لي عبد الرحمن بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأيضا مما يدل على أنه الخليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، وذلك أنه لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول إن أبا بكر رجل أسيف ومتى قام قامك لم يحسن من شدة بكائه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعائشة إنما رأى ذلك حتى لا تشاءم الناس بأبيها، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه سمع الخطاب هو الذي يصلي، حيث أن قالت صلي يا عمر، فلما سمع قال يأبى الله ورسول الله بكر قوم يا بكر فصلي بالناس، فصلى بكر بالناس. هذا نص صريح على أي شيء، على أن الخليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذه النصوص الكثيرة تدل على أن بكر هو الخليفة. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عندما بايعوا أجمعوا على أن بكر هو الخليفة، حتى عندما حصل خلاف في سقيب بن ساعدة ثم انعقد اتفاق الصحابة على أن بكر هو الخليفة، ولم ينازعه أحد في ذلك، أي كلهم أجمعوا على أنه أولى الناس بالخلاف، حتى قال أحدهم ألا ترضون لدنياكم من رضي وسلم لدينكم، فرضوا جميعا بذلك، رضوا بجميع ذلك وبايعوا بكر الصديق رضي الله تعالى، ولم يختلف عليه اثنان رضي الله تعالى. وأما علي فكان في تجهيز جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمانع من مبايعتي، بل خرج كما جاء في عند ابن خزيمة أن علي رضي الله تعالى أتى بكر الصديق وبايعه على المنبر، وهذا الحديث ما رواه مسلم عن أبي بكر بن خزيمة، وحديث رواه مسلم الحجاج عن أبي بكر بن خزيمة. فلم ينازع أحد أبي بكر الصديق في خلافته، بل كله مجمع على بيعته وأنه أولى الناس بالخلافة. فهذه النصوص ذكرناها تدل على ذلك. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عندما قال بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقرية من الناس يفري فرية. وهذا قوة في شيء بخلافتهم أبا بكر ثم عمر. ثم أيضا جاء في الصحيح عن أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ثم أمر بأن تغلق كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبا بكر الصديق. هذا إشارة لي شيء أنه الذي يبقى باب المسجد، وهذه كناية أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في سبي داود من حديث الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر الصديق، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعبر أيضا هذه أن أبا بكر الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بعده، وعثمان وعثمان بعده. كذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساقية وأدلى ساقيه فيها، ثم أتى أبو بكر عن يمين، ثم أتى عثمان، ثم أتى عمر عن يسار، ثم جاء عثمان مقابلهم، أولت أيضا بأنها الخلافة، أنها أبو بكر الخليفة بعده، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر أيضا قبل ذلك، قال ابن أبي العز: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة الحديث إلى أنها ثبت بالنص الخفي والإشارة، منهم من قال بالنص الجلي، منهم من قال بالنص الجلي، وهذا القول هو أحد روايتين أحمد، نقل ذلك القاضي، نقل أبو يعلى، نقل ذلك القاضي أبو يعلى. وهناك قولان في المذهب، قيل بالنص الخفي وقيل بالنص الجلي. وذهب جماعة من الحديث والمعتزلة والأشاعرة لأنها ثبتت بالاختيار، ثبتت بالاختيار، وهي رواية أخرى عن أحمد، أي اختيار من؟ اختيار الصحابة. يقول شيخ الإسلام: والتحقيق في خلافة أبي بكر الصديق، وهو الذي عليه يدل عليه كلام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة. يقول شيخ الإسلام: والتحقيق في خلافة أبي بكر الصديق، وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة وبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع على سبيل الحمد لها والرضا بها، بمعنى أن النبي أخبر بها عندما قال مر بك يصلي، وعندما قال اقتدي بالذي بعد بكر وعمر، وعندما قال ائت بكر، أنها من باب أنه رضي بما اختاره الصحابة، كأن الله أطلع محمد صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يختارون بعده أبا بكر فرضي بذلك. وهذا هو الذي رجح شيخ الإسلام، قال: وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشده إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد. الخبر عندما قال، عندما الخبر عندما أخبر أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس، وأيضا عندما قال يأبى الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر الصديق، وأيضا قال بالخبر والأمر. الأمر هو أيضا مر بك فليصلي بالناس، والإرشاد عندما قال اقتدي اقتدي الذي من بعدي، عندما قال أتي أبا بكر الصديق، كلها تدل عليه شيء، تدل على أنه الخلي بعده. قال في الأول كقوله: رأيت كأني على قليب أنزع منها، فأتى ابن أبي قحافة نزع ذنوب ذنوبين، هذا يدل أنه هو الخليفة بعده، هذا من جهة الخبر. ومن جهة الأمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، وقول المرأة ائتي أبا بكر، هذا من جهة الأمر. وأما من جهة الاختيار التي هي الثالثة، الإرشاد، من جهة الإرشاد هو أنه أمر ألا تسد خوخة أبا بكر الصديق، هذا ما ذكر شيخ الإسلام في الصارم، هذا ما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله تعالى، أنها ثبتت باختيار الصحابة، وأن النبي أخبر بها وأمر بها وأرشد عليها صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.